والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. ثم أما بعد، إن أصدق حديث كتاب الله وأحسن هدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، شر أمور محدثاتها وكل محدث بدعة، كل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فإن السباق في الدنيا عباد الله قائم على أن يحوز الإنسان في هذه الحياة القلب السليم الذي لا ينفع غيره بين يدي الله عز وجل يوم القيامة، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. وانتهى سفر الطالبين للظفر بقلوبهم، فمن ظفر بقلبه فقد أفلح وأنجح. ومهمة تطهير القلب وتسليمه من الشبهات والشهوات هي مهمة العمر التي لا تنفك عن الإنسان، فهي وظيفته المرتبطة بكل التكاليف الشرعية التي أمر الله بها. فما أمر الله عز وجل بالتوحيد إلا لأنه تطهير من نجس الشرك وتزكية للنفوس. وهكذا الصلاة في الصلة بين العبد وبين الله، وهكذا الزكاة في التخلص من شح النفوس، وهكذا الصيام في قهر الشهوات، وهكذا الحج في الهجرة إلى الله عز وجل والتزود بالتقوى، وهكذا أمر الجهاد في سبيل الله عز وجل أن تكون لكي تكون كلمة الله العليا. فإن العبد يضحي بالغالي والنفيس في سبيل ذلك ويرحل عن الدنيا بقلبه قبل أن يرحل عنها بقالبه أو ببدنه. فلب الشريعة هو تزكية النفوس، وهو في الحقيقة أعظم وظائف الأنبياء والرسل، كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة. فذكر تزكية النفوس قبل تعليم الكتاب والحكمة من باب ذكر المقاصد قبل الوسائل. فإن العلم إنما يراد به الخشية، إنما يراد به الافتقار والانكسار بين يدي الله عز وجل، إنما يراد به تزكية النفس. ولذلك وظائف الأنبياء أربعة: تلاوة الآيات، تزكية النفوس، تعليم الكتاب، وتعليم الحكمة. إذن تزكية النفوس أي تهذيبها وتصفيتها من الشوائب ومحاربة الشهوات فيها، الشهوات المحرمة، وإعانة الصالحين على نفوسهم وعلى شياطينهم، هذا من وظائف الأنبياء. ووظائف وراث النبوة أيضا من العلماء المصلحين والدعاة إلى الله عز وجل عبر الزمان والمكان. قال ابن قدامة رحمه الله: كتاب رياضة النفس وتهذيب الخلق ومعالجة أمراض القلب. وده ما يسميه أهل العلم بطب القلوب، ولكن ليس طب القلوب العضوي المادي، ليس طب القلوب التشريحي الفسيولوجي يعني، لا، وإنما طب القلوب الروحي المتصل بالروح والمتصل بعالم الغيب. قال ابن قدامة: وذلك في فصول. اعلم أن الخلق الحسن صفة الأنبياء والصديقين، وأن الأخلاق السيئة سموم قاتلة. كثير جدا الناس لا يولون اهتماما أصلا لمسألة الخلق أو لمسألة الأخلاق، ولا تمثل للإنسان أي أولوية. وفي حقيقة الأمر كل الأخلاق السيئة إنما هي ثمرة أمراض قلبية، وكل الأخلاق الحسنة إنما ثمرة صحة القلب. ولذلك أصعب شيء يكافح فيه الإنسان ويجاهد فيه هو تحسين الخلق. أسهل يعني قضية طلب العلم نفسه ومذاكرته والتميز فيه أسهل بكثير من تهذيب الخلق، وأن يغير الإنسان عاداته وأن يغير الإنسان طبائعه. ولذلك أكثر الناس لا يولون هذه المعركة اهتماما ويدخلون في المعارك الصغيرة. إيه بقى هي المعارك الصغيرة؟ المعارك الصغيرة هو يذاكر مثلا العلم، أنه يشتهر، أنه ينظر إليه، أنه يشار إليه بالبنان، أنه يأخذ إجازة مثلا في علم من العلوم أو في القرآن مثلا. لكن تغيير الخلق أو أن يتخلق بالقرآن هذا أمر يستغرق عمره، يستغرق سنين. شيخ الإسلام تيمية رحمه الله في آخر حياته المباركة كان يقول: إني حتى الآن أجدد إسلامي وما أرى أني أسلمت إسلاما جيدا. إلى الآن شيخ الإسلام تيمية يرى نفسه يحتاج إلى تجديد، يحتاج إلى تجديد الإسلام، ولم يقل الإيمان والإحسان. وهذا يدلك على أن المرتقى صعب، وأن التحقق بحقيقة الدين وجوهر الدين ليس كالكلام به. أسهل حاجة أن تتكلم، أسهل حاجة أنت تكتب بوست وتويتر وأنت تمسك الميكروفون وتتكلم، ده أسهل شيء. أصعب شيء أن يختلط الدين بشحمك ولحمك وأعصابك، أن يتحول الدين إلى خلق. إيه هو تعريف الخلق لغة؟ الخلق هو الهيئة الكامنة الراسخة في النفس، هيئة كامنة راسخة في النفس، داخلية على فكرة مش خارجية. يعني الخلق هو صورة النفس، هو الخلق صورة الايه؟ النفس وليس البدن. فتغيير الظاهر ده سهل، لكن تغيير النفس ده أو تغيير هيئة النفس ده محتاج عمليات تشريحية وتهذيبية، محتاج عمليات جراحية اللي هي يكون منها استئصال الأمراض الخبيثة، استئصال الأخلاق السيئة. قال: وأن الأخلاق السيئة سموم قاتلة تنخرط بصاحبها في سلك الشيطان، وأمراض تفوت جاه الأبد، فينبغي أن تعرف العلل ثم تشمر في معالجتها. ونحن نشير إلى جمل من الأمراض وكيفية معالجتها في الجملة من غير تفصيل، فإن ذلك يأتي مبينا إن شاء الله تعالى. قال الفصل الأول في فضيلة حسن الخلق وذم سوء الخلق. ولا شك طبعا أن كلنا عارفين فضيلة حسن الخلق وأنه سبب للقرب من النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة، فإن أقربهم إليه منازلا أحاسنهم أخلاقا، وإن أثقل شيء في الميزان حسن الخلق، وإن حسن الخلق يبلغ به المرء درجة الصائم القائم. أكيد الأجور دي يا جماعة مش هكذا، وإنما بسبب المجاهدة التي يجاهدها صاحب الخلق الحسن. ما صاحب الخلق الحسن ده بيكذب غيظه، بيعفو، بيحسن مع الإساءة، هذا في مراتب حسن الخلق. فهذا الأمر لا إيه؟ ليس هينا، ولذلك يبلغ درجة الصائم القائم. يعني كمان العبادة من النوافل يعني ومن غير الفرائض أسهل بكثير من أن يواظب الإنسان على سلوكيات حسن الأخلاق وأن يجاهد فيها الإنسان نفسه. قال: وأعلم أن الناس قد تكلموا في حسن الخلق متعرضين لثمرته لا لحقيقته، ولم يستوعبوا جميع ثمراته، بل ذكر كل منهم ما حضر في ذهنه. وكشف الحقيقة في ذلك أن يقال: كثيرا ما يستعمل حسن الخلق مع الخلق، فيقال: فلان حسن الخلق والخلق. دعاء المرآة، تقول لي ما تبص في المرآة، اللهم ايه احسن او حسن خلقي كما احسنت خلقي. خلق ده اللي هو ليه الوش، والخلق اللي هو الهيئه الكامنه ايه الداخليه. يقول فحسن الظاهر والباطن، فالمراد بالخلق الصوره الظاهره. اللهم كما حسنت ايه خلقي فاحسن خلقي. خلقي اي الصوره الايه الظاهره، والمراد بالخلق الصوره الباطنه. عارفين احنا ايه قال فلان ده من جواه اسود، فلان ده جواه سواد، ما هي دي الصوره الباطنه. مع انه ممكن قدامك يكون وسيم وبيضحك كده وغير ذلك، لكن من جواه انت تشعر بحقد، تشعر بحسد. يظهر هذا ايه في بعض كلماته، يظهر هذا في بعض السلوكيات، دي اسمها الصوره الباطنه. طيب الاهم الصوره الباطنه ولا الصوره الظاهره؟ لا، الصوره الظاهره الى البلا والفناء، وانما الذي يبقى من الانسان في الحقيقه ويتصل به نعيم وعذاب البرزخ هو الصوره الباطنه، ومن ثم نعيم الاخره هو الصوره الايه الباطنه. قال فالانسان مركب من جسد ونفس. فالجسد مدرك بالبصر، والنفس مدركه بالبصيره، ولكل واحد منهما هيئة وصورة. يبقى النفس مدركة بالإيه؟ بالبصيرة. الجسد بتشوفه بعينيك، لكن النفس بتشوفها بإيه؟ ببصيرة قلبك. بل الإنسان على نفسه بصيرة. الإنسان المفروض بقى البصيرة دي يستخدمها في إدراك عيوب الناس وإدراك عيوب نفوس الناس، ولا إدراك عيوب نفوس نفسه؟ العكس اللي بيحصل، ان هو قاعد بيبص على ايه؟ على اللي حواليه. قال صلى الله عليه وسلم يبصر احدكم القذى في عين اخيه وينسى الجزع في عين نفسه. يعني هو شايف التراب اللي هو ما يشافش في عين اخوه، طب في عين نفسي هو في جزء شجرة بس مش شايف. لماذا؟ لأنه يعمى عن إيه؟ عن نفسي. طب ليه يعمى عن نفسي؟ لأن بصيرته عمياء. وده طبعا راجع لحب الذات الذي يعمي ويصد. قال فالجسد مدرك بالبصر، والنفس مدركة بالبصيرة، ولكل واحد منهما هيئة وإيه؟ وصورة، إما جميلة أو قبيحة. والنفس المدركة بالبصيرة أعظم قدرا من الجسد المدرك بالبصر، ولذلك عظم الله عز وجل وتعالى أمره فقال إني خالق بشرا من طين فإذا سويته ونفخت فيه من روحي. فنبه على أن الجسد منسوب إلى الطين، والروح منسوب إليه سبحانه بنفخته. فالخلق عبارة عن هيئة للنفس راسخة تصدر عنها الأفعال بسهولة ويسر من غير حاجة إلى فكر وروية. أو ده التعريف الإيه؟ الخلق اللي هو إيه بقى؟ هيئة للنفس راسخة تصدر عنها الأفعال بسهولة ويسر من غير حاجة إلى فكر وروية. يعني يا جماعة الخلق ده بتعمله أنت من غير تكلف، عشان الأمر ده يبقى خلق ليك لازم تعمله على طول. يعني واحد بيرد بأسلوب معين، بيفحش بيتفحش طب بلاش. الناس أول ما حست بخسارة امبارح عملت ايه؟ قاعد يشتم جامد جدا ويلعن سلسبيل كل جدود الكل اللعيبة. طب هو بيعمل كده ليه؟ هو بيعمل كده عشان هو حصل له نوع من انواع الغضب. اما غضب عمل ايه؟ طلع الشيء اللي هو جواه اللي هو على طول بيستخدمه. كل ما بيغضب بيبقى ده رد فعل. ده اسمه ايه ده يا جماعه؟ اسمه خلق. شيء انت بتعمله على طول، او ما تتنرفز تعمله، او ما بتفرح بتعمله برضه، او ما بتخانق بتعمله. ده اسمه ايه ده؟ اسمه خلق. شيء مش بتتكلف، مش بتحب، مش بتبدأ بقى انت تفكر اعمل ايه وتبقى تحاول انت تمسك لسانك او يبقى عندك ثبات انفعالي وانت ما عندكش، لا ده ما اسموش خلق، ده اسمه تكلف. الخلق شيء بتفعله من غير ايه؟ حاجة الى فكر وراوية. فاذا كانت الافعال جميلة من غير فكر وراوية سميت خلقا حسنا، وان كانت قبيحة سميت خلقا سيئا. وقد زعم بعض من غلبت عليه البطالة فاستثقل الرياضة أن الأخلاق لا يتصور تغيرها، تغيرها كما لا يتصور تغيير صورة الظاهر. بعض الناس زعم أن الأخلاق لا تتغير، زي ما أنت واحد ما يعرفش يغير شكله كده، فالإنسان ما يعرفش يغير إيه؟ أخلاق، هو بيفضل كده بأخلاقه السيئة دي، لكن ده مش واقع. ولا الأخلاق الجميلة، حتى الأخلاق الجميلة تتغير. والجواب أنه لو كانت الأخلاق لا تقبل التغيير لم يكن للمواعظ والوصايا معنى. وكيف ينكر تغيير الأخلاق ونحن نرى الصيد الوحشي يستأنس والكلب يعلم ترك الأكل؟ الحيوانات بتعلم، كيف الإنسان المكرم لا يتغير؟ قال والفرس يعلم حسن المشي وجودة الانقياد، إلا أن بعض الطباع سريعة القبول للصلاح وبعضها مستصعبة. هو ده الموضوع بقى، وده على فكرة يا جماعة هو ده موضوع الالتزام والاستقامة. يعني في بعض الناس سبحان الله تسمع الموعظة ترق تبكي تتغير في لحظة، يعني تأخذ قرار هتوب دلوقتي. والتوبة دي بتشمل كل حاجة في حياته، تشمل اعتقاداته عباداته وعملاته الحقوق اللي عنده سلوكياته. خلاص هو ايه ده؟ ده شخصية اسمها سهل هين لين. في شخصية تانية ايه؟ صعب حزن، كما قال النبي عنها حزن يعني ايه؟ صعب. شخصية محتاج ننحد في الصخر فيها عشان نغير. خلق الله البشر منهم السهل الهين ومنهم الحزن الصلب. طب ده ايه؟ ده ابتلاء وامتحان. الانسان الصعب ده ابتلاءه في خلقه، ابتلاءه في طباعه، والاجر على قدر المشقة بقى. قال صلى الله عليه وسلم انما العلم بالتعلم، انما الحلم بالتحلم، ومن يتحرى الخير يؤتى ومن يتوقى الشر يوقى. بعض الناس عندها هدوء كده، هدوء جبلي، هم كده جبروا على كده، يعني طبيعتهم كده وهدوء. واحد تاني لا حامي وعنده ايه؟ وعنده عجله. ده محتاج ان هو يجاهد نفسه في هذا الامر. والتاني ده سبحان الله الخلق اللي هو فيه ده محمود، بس انت هتلاقي عنده خلق تاني هو مبتلى فيه غالبا. ان الهدوء ده مثلا ممكن يصل لمرحله ان هو ايه؟ يبقى سلبي مثلا. فسبحان الله محتاج الانسان، يعني كل الاخلاق عباره عن طرفين ووسط، افراط وتفريط ووسط، زي كده الشجاعه والتهور والاقدام. الشجاعة لو زادت شوية هتبقى ايه؟ تهور. طب لو قلت شوية فجب. وسط بين ايه؟ طرفين. البخل والإسراف بينهم ليه؟ الوسط، أن يكون قواما بين السرف وبين الشح. كل الأخلاق كده بقى. في بعض الناس عندها حاجات بقى، بعض حاجات متظبطة وبعض حاجات ايه؟ مش مظبطة. هو حياته كلها عبارة بقى عن جهاد لتظبيط الأخلاق اللي هي التي بيثمر عليها القيام بالتكاليف الشرعية على وجهها في الحقيقة، الظاهرة والإيه؟ والباطنة. فبعض الناس بتبقى طبعها سريعة القبول، وبعض الناس مستصعبة بتنحت معاه في الصخر. هو فعلا حمقي جدا، غضوب جدا، ان هو يمسك غضبه ده صعب جدا، محتاج يجاهد نفسه لا يستسلم. قال واما خيال من اعتقد ان ما في الجبلة لا يتغير فاعلم أنه ليس المقصود قمع هذه الصفات بالكلية، وإنما المطلوب من الرياضة رد الشهوة إلى الاعتدال. الرياضة جماعة هو الالتزام والمجاهدة، يعني مجاهدة النفس. رد الشهوة إلى الاعتدال الذي هو وسط بين الإفراط والتفريط. يعني أنا إيه المشاعر دي والأخلاق دي أنا مش عايز أقمعها، أنا عايز أخليها إيه وسط، زي ما قلنا كده وسط بين إيه بين طرفين. قال وأما قمعها بالكلية فلا، وكيف والشهوة إنما خلقت لفائدة ضرورية في الجبلة، ولو انقطعت شهوة الطعام لهلك الإنسان. بس مش معنى كده يبقى مفجوع، يعني يقول لك أصل احنا بناكل عشان إيه، عشان نربرب ونكبر، ماشي ما تبقاش مفجوع، تاكل وسط وفي نفس الوقت ما انت ايه ما تتقللش من الطعام الى ان تصل الى المرض. نفس الكلام شهوة الوقاع، لو انقطعت لانقطع النسل، ولو انعدم الغضب بالكلية لم يدفع الانسان عن نفسه ما يهلكه. وقد قال تعالى اشداء على الكفار رحماء بينهم، ولا تصدر الشدة الا عن غضب، ولو بطل الغضب لم تنع جهاد الكفار. قال تعالى والكاظمين الغيظ، ولم يقل والفاقدين الغيظ. وكذلك المطلوب في شهوة الطعام الاعتدال دون الشره والتقلل. قال الله تعالى وكلوا واشربوا ولا تسرفوا. إلا أن الشيخ المرشد للمريد إذا رأى له ميلا إلى الغضب والشهوة حسن أن يبالغ في ذمهما على الإطلاق ليرده إلى التوسط. يعني بيقول لك كل واحد ليه للتفصيل بتاعه بقى، وده بيبقى فائدة المربي بقى. ان هو المربي شايف مثلا عندك لا انت شهوة الطعام والشراب عندك زيادة والوقاع عندك زيادة، فما يجيش يقول لك ايه النسل بقى وتعمير الارض لا، واللي انت تربرب وتكبر لا، هو اصلا لوحده دايس. فانت تحاول تفرمله، بتفرمله ازاي؟ باللي انت تذم له الاسراف في هذا الامر. تمام كده الكلام؟ يبقى كل واحد ليه حالته، اللي هي بقى ايه زي الحكم والفتوى كده. الحكم الشرعي النص، الفتوى بيختلف باختلاف الشخص والزمان والمكان. قال ومما يدل على ان المراد بالرياضة الاعتدال ان السخاء خلق مطلوب شرعا، وهو وسط بين طرفي التقدير والتبذير، وقد أثنى الله عليه بقوله والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. واعلم أن هذا الاعتدال تارة يحصل بكمال في الفطرة منحة من الله عز وجل، زي كده إيه الرجل الذي قال له النبي صلى الله عليه وسلم إن فيك لخصلتين يحبهما الله ورسوله، الحلم والأناة. فقال أجبلني الله عليهما أم اكتسبتهما؟ قال بل جبلك الله عليهما. فقال الحمد لله الذي جبلني على ما يحب. يبقى في بعض الناس فطرتها كده، فطرتها الخلق الايه المحمود ده، وفي بعض الناس يعني فطروا على خلاف ذلك عشان يجاهدوا ايه أنفسهم. قال تارة يصدر بالفطرة منحة من الخالق، فكم من صبي يخلق صادقا سخيا حكيما. وتارة يحصل بالاكتساب، وذلك بالرياضة، وهي حمل النفس على الأعمال الجالبة للخلق المطلوب. فمن أراد تحصيل خلق الجود فليتكلف فعل الجواد من البذل ليصير ذلك طبعا له. وكذلك من أراد التواضع تكلف أفعال المتواضعين. وكذلك جميع الأخلاق المحمودة، فإن للعادة أثرا في ذلك. كما أن من أراد أن يكون كاتبا يتعاطى فعل الكتابة، أو فقيها يتعاطى فعل الفقهاء من التكرار، حتى ينعطف على قلبه صفة الفقه، اللي هي يا جماعة إنما إيه الحلم بالتحلم والعلم بالإيه بالتعلم. يعني إيه تكره نفسك على الفعل مرة وراء مرة وراء مرة، تتكلفه في الأول حتى يصير بعد ذلك إيه خلقا لم تفعله من غير إيه تكلف. إلا أنه لا ينبغي أن يطلب تأثير ذلك في يومين أو ثلاثة. معركة دي قلنا معركة العمر، ما ينفعش. أما طبعا هتشتغل، أما تيجي تشتغل على نفسك هتشتغل على خلق خلق، وش خلق خلق تقعد مع كل خلق يومين ثلاثة؟ لا، أنت محتاج تختبر نفسك كتير. لو انت حتى زعمت ان الخلق ده خلاص انت اكتسبته، محتاج تختبر نفسك كتير في مواقف كتيرة. يبقى ما تطلبش يوم أو يومين لتغير خلق من أخلاق. قال وإنما يؤثر بالدوام بالاستمرار، كما لا يطلب في النمو علو القامة في يوم أو ثلاث. في حد بيأكل ابنه لقمة وعايزه يكبر في نفس اللحظة أو كمان يومين يطول؟ مفيش حاجة اسمها كده. عبر الأيام. وهكذا الروح يا جماعة والنفس، النفس بتمه مش في يوم أو يومين، بتمه عبر الإيه؟ اللي أنت تغذيتها بالوحي من كلام الله وكلام رسوله والمجاهدة في تطبيق الوحي. الروح بتكبر والنفس بتتسع وبتزكو. عشان كده قال تعالى ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها، يعني زكاها يعني نماها، وقد خاب من دساها، دساها يعني حقرها وصغرها. قال كما يطلب في النمو وعلو القامة في يومين أو ثلاثة وللدوام تأثير عظيم. وكما لا ينبغي أن يستهان بقليل الطاعات فإن دوامها يؤثر، كذلك لا يستهان بقليل الذنوب. وكما أن تعاطي أسباب الفضائل يؤثر في النفس ويغير طبعها، فكذلك مساكنة الكسل تصير عادة فيحرم بسببه كل خير. يعني زي ما الأخلاق الحسنة محتاج تجاهد نفسك فيها، كذلك ما تسيبش الأخلاق السيئة تتسرب إليك، فإنها بالدوام تكبر وتاخد مساحة من نفسك. يعني أنت سبت نفسك في أمر الإيه؟ زي ما قلنا كده في أمر الكسل، في أمر النوم، في أمر التأثر بكلام البيئة اللي حواليك واللي بتسمعه من الإعلام. هتلاقي نفسك بعد كده إيه؟ الخلق السيء يتسرب إليك. فلا يستهان بقليل الذنوب ولا يستهان بقليل الإيه؟ الطاعات. قال وقد تكتسب الأخلاق الحسنة بمصاحبة أهل الخير. ده لا شك أنه مسلك عظيم، لأن الطباع سراقة والإنسان مركوز فيه فطرة الاتساء والتقليد. غصب عنه أما بيشوف حاجة وينبهر بيها كتير قدامه لازم بيتأثر بيها، إن كان خير فخير، إن كان شر فشر. فإن الطبع لص يسرق الخير والشر. قلت ويؤيد ذلك قوله صلى الله عليه وسلم المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالف. طبعا ما قالش على خلق خليله، ما عند المقصود على الفكرة، بس عبر عن الخلق بالدين، لأن الدين كله خلق. كلما عظم خلق الإنسان كلما دل هذا على متانة دينه، كلما سفل خلق الإنسان دل ذلك على رقة دينه. قال فصل في بيان الطريق إلى تهذيب الأخلاق، نقف معه الأسبوع القادم إن شاء الله عز وجل. كل قولي هذا، أستغفر الله العظيم لي ولكم، سبحانك ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.